بداية الكون والإنسان. المحاضرة الرابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. بداية الكون والإنسان. المحاضرة الرابعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. الاستخلاف يوضح الرؤية الصحيحة للعلاقة بين الله والإنسان وسائر المخلوقات. هذه العلاقة التي حارت فيها العقول من مختلف الفلسفات ولم تنجح في تفسيرها نظرية من النظريات. مقتطفات من هذه المحاضرة. لكن السؤال الآن، السؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان والذي يتطلب الإجابة والبرهان، لماذا استخلف الله الإنسان في الأرض على وجه الخصوص؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. هل الإنسان في هذا الاستخلاف مجبور مقهور، أم أنه مخير مسؤول وله في ذلك دور معقول؟ فالأمر يفتقر إلى إجابة مقنعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. بعد أن سواه الله عز وجل على هذه الهيئة القويمة، عرض عليه وعلى السماوات والأرض والجبال قبول الأمانة أو رفضها. مقتطفات من هذه المحاضرة. وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال: قيل لآدم أتأخذها بما فيها لأمانة؟ فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت حذرتك. قال آدم: قبلت يا رب. مقتطفات من هذه المحاضرة. ربنا خيرهم مرة أخرى، لكن التخيير هذه المرة ما كانش في قضية قبول الأمانة أو رفضها، وما كان في كان لإظهار الرضا في الطاعة التامة لله تبارك وتعالى والاستجابة لأمره إذا كلفهن بعمل ما أو سخرهن لوظيفة ما، حتى وإن كانت لصالح الإنسان الذي قبل الأمان. مقتطفات من هذه المحاضرة. وبعد استجابة السماء والأرض لمبدأ التسخير والطاعة والانصياع والعمل الدائم بالانقطاع، ماذا حدث؟ فصل الله السماء عن الأرض وجعل السماء سبع انطباقا، وزين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب، وتبت الأرض بالجبال حتى تسكن ولا تضطرب. كل ذلك ليتمكن الإنسان من الحياة فيها على طول الأيام. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أعظم الله تعالى المنة على هذه الأمة بأن بعث فيها أفضل رسول، وأنزل إليها أكمل دين وأقوم شريعة، دين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بين الله في كتابه المبين وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بنشأة الكون وبداية الإنسان في انسجام وتوافق تام، بيان يقبله العقل وتركن إليه الفطرة. وهذه المحاضرة هي المحاضرة الرابعة في هذه السلسلة، السلسلة التي تتعلق بنشأة الكون وبداية الإنسان. وقد وقفنا في المحاضرة الماضية عند استخلاف الإنسان في الأرض وتكوينه فيها، وأن هذا هو الوصف الذي يميزه عمن حوله من الكائنات. فالاستخلاف يوضح الرؤية الصحيحة للعلاقة بين الله والإنسان وسائر المخلوقات. هذه العلاقة التي حارت فيها العقول بمختلف الفلسفات ولم تنجح في تفسيرها نظرية من النظريات. فالله عز وجل مستخلف استخلف الإنسان في الحياة، والإنسان مستخلف يعيش في ملك الله، والأرض مستخلف عليها في العالم الذي هيأه الله عز وجل لتحقيق ذلك. لكن السؤال الآن، السؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان والذي يتطلب الإجابة والبرهان، لماذا استخلف الله الإنسان في الأرض على وجه الخصوص؟ لماذا لم يستخلف غيره؟ لماذا اختار الله الإنسان بالذات ليخوله في الأرض ويعطيه هذه المنزلة الرفيعة التي قال الله عنها: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هل الإنسان في هذا الاستخلاف مجبور مقهور، أم أنه مخير مسؤول وله في ذلك دور معقول؟ لأنه ربما يحتد إنسان على ربه ويحاول التملص من ذنبه بأنه لم يكن يرغب من الأساس أن يكون مستخلفا في الأرض، فالأمر يفتقر إلى إجابة مقنعة تشفي العليل وتروي الغليل وتتوافق مع الفطرة السليمة. ونحن إذا حاولنا بمفردنا التفكير في هذه المسألة والبحث عن إجابة لهذه المشكلة فلن نصل إلا إلى الحيرة واختلاف الرأي والنظر. فالإجابة عن هذا السؤال لا يستطيعها البشر. لماذا؟ لأنها أعلى من عقولنا وأوسع من مداركنا. ومن رحمة الله عز وجل بنا وعلمه بضعفنا وقلة علمنا، وأن فهم الجواب لازم لنا، أنزل في القرآن البيان والبرهان، فبين أن السبب في استخلاف الإنسان أنه المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة حين عرضها على الكائنات فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يقول سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السؤال الآن: ما هي حقيقة الأمانة التي ورد ذكرها في القرآن والتي عرضت على السماوات والأرض والجبال والإنسان؟ القرآن يجيبنا عن ذلك بذكر تفاصيل نشأة الكون قبل وجود الزمان المعروف لدينا، حيث أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه قبل وجود السماوات والأرض كان العرش والماء. يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يبقى اللي موجود قبل خلق السماوات والأرض العرش والماء. وروى الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ومن باب الفضول ربما يسأل سائل ويقول: وماذا كان قبل العرش والماء؟ والجواب أن الله عز وجل قد شاء أن يوقف علمنا بالمخلوقات عند العرش والماء، فقال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله أعلم هل توجد مخلوقات قبل العرش والماء أم لا، لكننا نعتقد أن وجود المخلوقات أمر ممكن في قدرة الله تعالى، لأن الله أخبرنا أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويقول سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالله عز وجل متصف بصفات الأفعال، هو رب العالمين، ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو كان بعد العرش والماء، فهو رب العالمين سواء قبل العرش والماء أو بعد العرش والماء. زي ما قال الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، فوجود المخلوقات قبل العرش والماء أمر مستمل، لكن الله عز وجل أوقف علمنا عند هذا الحد، فقال تعالى: ولا يحيطون به علما. بعض السلف قال: إذا سئلت ماذا قبل خلق السماوات والأرض لقلت: كان العرش والماء. ولو سئلت وماذا قبل العرش والماء لقلت: الله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين، والله لم يبين لنا ماذا قبل العرش والماء. كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصنا من المعلومات الضرورية التي وردت في القرآن والتي لا بد منها لتفسير الحقائق العظمى في حياة الإنسان. يعني لو علمنا ماذا قبل العرش والماء أو جهلنا ذلك هذا لا يضرنا في شيء ولا يؤثر في تحقيق الحكمة التي تحققت في خلقنا وفي وجودنا في هذه الحياة. ثم بعد ذلك خلق الله الأرض والسماء بعد العرش والماء، خلقهما على مرحلتين. لماذا؟ لتتحقق حكمته في الوضعين. الوضع الأول هو وضع الرطق والدخان، ده الوضع الأول اللي كانت عليه السماوات والأرض. الوضع الثاني بعد خلق آدم عليه السلام كما نراه الآن. الوضع الأول كانت السماء عبارة عن دخان ملتصق بالأرض على هيئة وكيفية يعلمها الله عز وجل، ربما تسمح بالحياة لغيرنا لكنها بالنسبة لنا أو ما يشبه وضعنا غير ممكنة. فالجبال لم تكن مستقرة كما هو الحال، والأرض كانت تميد بسطحها بين بركان وزلزال، والسماء من حولها دخان كثيف كما بين الله تعالى فقال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما معنى الرتق؟ الرتق هو الالتحام والالتصاق. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن السماء كانت بغير هذه الهيئة التي نراها اليوم، عبارة عن دخان يحيط بالأرض، الله أعلم بكيفية السماوات وقتها. ابن كثير يقول في التفسير: كانتا رتقا، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، يعني في الوضع الأول. وظل أمر السماوات والأرض على الوضع الأول مدة من الزمان، الله أعلم مقدارها، فلا يمكن لأي مقياس لدينا أن يتمكن من حسابها، حساب المدة الزمنية التي مكث عليها العالم قبل تهيئته بالوضع الذي نراه. وإن كان بعض الباحثين العلميين يقدرون ذلك بمئات الملايين بناء على نظريات وافتراضات وتصورات وتخيلات لوجود ما يسمى بعصر الديناصورات، وهذه كلها أمور تتطلب الدليل والتثبت حتى يقوم في القلب اليقين. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا عن بعض سكان السماوات والأرض من الملائكة الذين خلقوا من نور، ومن الجن الذين خلقوا من النار. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والدليل على أن الملائكة والجن موجودة قبل خلق الإنسان ورد في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني من قبل الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فالله عز وجل يخاطب ملائكته عن إرادته في خلق بشر من صلصال من حمأ مسنون، فمعنى ذلك إن الملائكة كانت موجودة قبل خلق الإنسان. روي عن عبد الله بن عباس وعن ابن مسعود أيضا وغيرهما أن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، ثم خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، ثم بعد ذلك خلق الله الإنسان من تراب، تراب اختلط بالماء فصار طينا، ثم تجفف الطين فصار صلصالا، وبعد ذلك أصبح حمأ مسنونا. ورد ذلك في قول الله تعالى عن خلق الإنسان من تراب: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال عن خلقه من الماء: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وطبعا لو التراب اختلط بالماء يصبح طينا، ولذلك قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فإن تجفف الطين فسيصبح صلصالا وحمأ مسنونا، كما ورد في قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ثم سواه الحق سبحانه وتعالى على هيئة معتدلة قويمة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بعد أن سواه الله عز وجل على هذه الهيئة القويمة، عرض عليه وعلى السماوات والأرض والجبال قبول الأمانة أو رفضها، فقال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ابن الجوزي يقول في زاد المسير: والمراد بعرض الأمانة على السماوات والأرض أن الله تعالى ركب العقل في هذه الأعيان وأفهمهن خطابه وأنطقهن بالجواب حين عرضها عليهن، ولم يرد بقوله أبين المخالفة، ولكن أبين للخشية والمخافة، لأن العرض كان عرضا تخييريا لا إلزاما. ومعنى أشفقنا أي خفنا منها، خفنا ألا يؤدينها فيلحقنا العقاب. وعلى هذا أكثر المفسرين، هذا كلام ابن الجوزي في زاد المسير. فالله عز وجل يخبرنا في هذه الآية لآية الأمانة أنه ابتلى هذه المخلوقات وخيرها في حمل أمانة معينة سوف يكلف من يقبل حملها بالحفاظ عليها ومراعاتها على الطريقة التي يشرعها مالكها. هذا العرض خيرت فيه السماوات والأرض، وخيرت فيه الجبال، وخير فيه الإنسان بنص القرآن. والعقلاء يفهمون من خطاب الله عز وجل عدة أمور، هذه الأمور تضمنتها آية الأمان. الأمر الأول أن المخلوقات التي خيرت في حمل الأمانة أو رفضها وهي السماوات والأرض والجبال وكذلك الإنسان، هذه المخلوقات كانت على درجة واحدة في إمكانية القبول أو الرفض، مخيرة وليست مجبرة. فعلم العقلاء أنه لولا أن لهن اختيارا حرا ما عرض عليهن قبول الأمانة أو رفضها، ولما عبر عن رأيهن بقوله عنهن فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان. فالإيباء والرفض والإشفاق عكسه القبول والرغبة والموافقة. وهذا دليل على أن الله عز وجل خيرهن دون جبر منه عليهن في قولهن أو فعلهن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه المخلوقات التي عرضت عليها الأمانة لهن عقل ووعي ويتصفن بإدراك وفهم، لأنه لا معنى لتخييرهن في أمر لا يعرفن عنه شيئا، فهذا نوع من العبث لا يقبله العاقل على نفسه فضلا عن ربه سبحانه وتعالى. يعني هل يعقل أن تخير أميا جاهلا لا يعرف القراءة ولا الكتابة مطلقا، هل يعقل أن تخيره في أن يكتب بالعربية أو الإنجليزية؟ الكلام ده لا يعقل. عشان تخيره يبقى لازم يكون فاهم مع وجود إرادة يختار بها بين أن يفعل أو لا يفعل. الأمر الثالث إن آية الأمانة دلت على أن الإنسان له وجود غيبي سابق على الزمان اللاحق، أعني الزمان الذي نشأ عن دوران الأرض حول نفسها مرة كل يوم وحول الشمس مرة كل عام. وهذا أيضا يؤيده آيات أخرى كثيرة وردت في شأن آدم عليه السلام وحواء وهما في السماء قبل نزولهما إلى الأرض، وكذلك أيضا وردت أحاديث متعددة تدل على خلق الله لجميع الذرية وإيجاد أفراد نوعية إنسانية لفترة وقتية معينة، وذلك عند أخذ الميثاق عليهم لتعريف الحقوق وإظهار الحكمة في تدبير أمر المخلوقات. وسوف نتحدث عن الميثاق بالتفصيل ضمن هذه السلسلة المتعلقة بنشأة الكون وبداية الإنسان. الميثاق اللي ورد في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وأحسن ما قيل في معنى هذه الآية كما قال النحاس في كتابه معاني القرآن الكريم: هو ما تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها وأخرج منه ذريته أمثال الضر فنفرهم بين يديه ثم كلمهم وخاطبهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأخذ عليهم الميثاق ليفهمهم ما أراد الله عز وجل. فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في معنى هذه الآية: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق. فالأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال والإنسان عرضا تخييريا لا إلزام فيه، وهذا فهم السلف الصالح. روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة عرض العمل على محمد بن كعب فأبى، فقال له عمر بن عبد العزيز: أتعصي؟ فقال له محمد بن كعب: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الله تعالى حين عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها، هل كان ذلك منها معصية؟ فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: لا. فقال: وأنا لا أعصي أمرك ولا أقبل عرضك. فهم كانوا يعلمون أن الله خير السماوات والأرض والجبال تخييرا إراديا لا إلزام فيه، وسوف نعرف السبب في ذلك. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني بالأمانة، اللي هي في آية الأمانة، يعني بالأمانة الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا ربي، وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عقب. فأخذها آدم عليه السلام فتحملها. فذلك قول الله تعالى: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال: قيل لآدم: أتأخذها بما فيها، لي أمانة، فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت حذرتك. قال آدم: قبلت يا رب. وهذه الرواية أخرجها الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال: الأمانة اللي هي الفرائض عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها. ثم عرضها على آدم عليه السلام فقبلها، قبلها بما فيها، وهو قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول قتادة: الأمانة الدين الفرائض والحدود. والواحد أيضا يقول في تفسيره: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أي الفرائض التي افترض الله سبحانه على العباد وشرط عليهم أن من أداها جوزي بالإحسان ومن خان فيها عوقب، عرضها على السماوات والأرض والجبال. أفهمهن الله سبحانه وتعالى خطابه وأنطقهن فأبين أن يحملنها مخافة وخشية لا معصية ومخالفة، وهو قوله تعالى: وأشفقن منها، أي خشين منها. وحمل الإنسان. ابن جرير الطبري يذكر إن أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الأمانة في هذا الموضع جميع معالي الأمانات في الدين وأمانات الناس، وذلك أن الله لم يخص بقوله عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات. ابن كثير يقول: كل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أن التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أتيت وإن تركها عوقب. وقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان. ويقول الحسن البصري: عرض الأمانة على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قيل لها: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأرضين، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قيل لها: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال، فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال لها: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ويقول مقاتل بن حيان: إن الله تعالى بدأ بالسماوات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة؟ فقلنا: يا رب، إنا لا نستطيع هذا الأمر، وليس بنا قوة، ولكننا لك مطيعين. ثم عرض الأمانة على الأرضين، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا؟ فقلنا: لا صبر لنا على هذا يا رب، ولا نطيق، ولكن لك سامعين مطيعين، لا نعصيك في شيء أمرتنا به. ثم قرب الله آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال آدم عند ذلك: ما لي عندك يا رب؟ قال: يا آدم، إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك عندي الفضل والكرامة وحسن الثواب بالجنة، وإن عصيت ولم ترعها حق رعايتها وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا رب. وتحملها آدم، فقال الله عز وجل عند ذلك: قد حملتكها. وأيضا من كلام الثعالب في ذلك يقول في جواهر كسان: وقوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، ذهب الجمهور إلى أن الأمانة هي كل شيء يؤتمن الإنسان عليه من أمر ونهي ودين ودنيا، فالشرع كله أمانة. ومعنى الآية: إنا عرضنا على هذه المخلوقات العظام أن تحمل الأوامر والنواهي، ولها الثواب إن أحسنت والعقاب إن أساءت، فأبت هذه المخلوقات وأشفقت. ومن ثم علمنا من كلام السلف ومن خلال آية الأمانة أن هذه المخلوقات التي عرضت عليها الأمانة يعقلنا ويدركنا ويفهمنا ويسمعن كلام الله لهن، وهن أحرار أخيار في قولهن وفعلهن، وإلا كان تخييرهن لهوا ولعبا. وقد نفى الله العبث عن نفسه نفيا قاطعا، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والسؤال الذي يتردد على الأذهان والذي يطرح نفسه الآن: لماذا عرض الله الأمانة على المخلوقات؟ فقد علمنا أن الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات أنه المخلوق الوحيد الذي استخلفه الله في الأرض. وتساءلنا وقلنا: لماذا استخلفه الله في الأرض؟ فعلمنا أنه المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة في حين رفضتها السماوات والأرض والجبال. السؤال الآن: لماذا عرض الله الأمانة على الإنسان أو السماوات والأرض والجبال؟ لماذا خيرهن جميعا في قبولها أو رفضها؟ والجواب بينه القرآن بيانا واضحا. الأمانة عرضت على المخلوقات ليتحقق عدل الله في خلقه وفي كونه، فمن عدله أنه لا يجبر مخلوقا على فعل شيء وهو له كاره. فالله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فنفي الظلم مطلقا يدل على كمال العدل، ولكمال عدله سبحانه وتعالى قامت السماوات والأرض بأمره على الحق والميزان، كما نص على ذلك القرآن، فقال تعالى في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول أبو السعود في تفسيره: معنى وضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان، أي شرع العدل وأمر به بأن وفر لكل مستحق ما استحقه، ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم به أمر العالم واستقام، كما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: بالعدل قامت السماوات والأرض. ولأن الله عز وجل أقام الكون على العدل ونفي الظلم، أقامه على إحقاق الحق، قال المؤمنون لما نظروا إلى تركيب الخلق: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الباطل ضد الحق. ولذلك كانت الدعوة قبل هذه الآية إلى النظر في المخلوقات وشأنها، كيف خلقها الله تبارك وتعالى ودبر أمرها، وكيف تتجلى حكمة الله من خلالها، فكلها شواهد لكمال العدل، وكلها آيات وأسباب يعتبر بها أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله تبارك وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن لوازم العدل أنه كان من الممكن لجميع المخلوقات التي ورد ذكرها في آية الأحزاب، كان من الممكن لها رفض الأمانة أو قبولها، السماوات والأرض والجبال، وكان من الممكن أيضا رفض الإنسان لحملها أو استجابة السماوات لقبولها، وكذلك سيكون المقال في حال الأرض والجبال. كل واحد من هذه المخلوقات كان يمكن أن يقبل الأمانة أو يرفض الأمانة. يمكن واحد يقول لك: طيب لو فرضنا إن كل المخلوقات رفضت الأمانة، السماوات والأرض والجبال والإنسان كمان، أو لو فرضنا إن السماوات والأرض والجبال اختارت الأمان، إيه اللي ممكن يحصل؟ الجواب: إن العالم في تركيبه لن يكون على هذا الحال، بل ستتغير معالمه على وضع جديد يعلمه الله حتى يصل العدل في ملكه منتهاه، وتظهر حكمته في سائر المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز؟ ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق كونا آخر وخلقا آخر غير الخلق الذي هو كائن اليوم؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. انظروا إلى حكمته وإلى عدله. إذا كان الحق تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه والخلق قائم على قضائه وقدره، بل كل شيء مفتقر إلى حكمه وأمره، إن شاء استخلف الإنسان بغير إرادته، وإن شاء أدبر السماء على حمل أمانته، وإن شاء أكره الأرض والجبال بقدرته، إلا أن عدله من لوازم حكمته، وتخيير المخلوقات في حمل الأمانة من كمال حجته. ولذلك تحققت في الخلق حكمته، فبدت الأمور العيان أن النتيجة قسمان: قسم رفض الأمانة، وقسم يتمثل في موافقة الإنسان. وصدق الله تعالى لما قال في القرآن: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بعد الوضع الأول اللي هو وضع الرتق والدخان، ابتلى الإنسان بجميع المخلوقات، فالمخلوقات كلها كانت على نوعين. النوع الأول هو الذي شارك الإنسان في مسألة العرض والأمان، السماوات والأرض والجبال، المخلوقات هذه مع الإنسان عرضت عليها الأمان، وابتلاهم الله عز وجل في قضية الأمان، وسوف نرى ما يترتب على ذلك. النوع الثاني من المخلوقات هي التي لم تشارك الإنسان في قضية الابتلاء وعرض الأمانة، وهم الملائكة والجن، وسوف تتحقق حكمة الله تبارك وتعالى في ابتلاء الملائكة والجن بالإنسان بعد أن تنتهي قضية ابتلاء الإنسان بالسماوات والأرض والجبال كما سنرى. تعالوا شوفوا الوقت، ما الذي ترتب على قبول الإنسان لحمل الأمانة ورفض المخلوقات لها؟ ماذا حدث لمن رفض الأمانة من المخلوقات؟ بعد تخيير الله للسماوات والأرض والجبال في قبول الأمانة أو رفضها، وبعد ممارسة حقهن في الاختيار ورفضهن لها، كان من كمال عدل الله أنه خيرهن مرة أخرى. اللي هم رفضوا الأمانة بس، ربنا خيرهم مرة أخرى، لكن التخيير هذه المرة ما كانش في قضية قبول الأمانة أو رفضها، وما كان في إيه؟ كان لإظهار الرضا بالطاعة التامة لله تبارك وتعالى، والاستجابة لأمره إذا كلفهن بعمل ما، أو سخرهن لوظيفة ما، حتى وإن كانت لصالح الإنسان الذي قبل الأمانة، فخيرهن الحق سبحانه وتعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فاخترن جميعا الطاعة والخضوع لله عز وجل، يكلفهن بما شاء، وسوف يلتزمن بأحكام القضاء تمام الالتزام. وبهذا التخيير الثاني قامت جميع المخلوقات في الأرض والسماوات على محبة الله والرضا بأمره في العمل لخدمة الإنسان. وقد علمنا إن السماوات والأرض في وضعها الأول كانت متلاصقات متراكمات، السماوات دخان ملتصق بالأرض، والأرض عليها الجبال بطبيعة الحال، لكنها ليست مثبتة كهيئتها اليوم. فقال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ويقول سبحانه وتعالى عن التخيير الثاني: الذي اقتصر على السماء والأرض وكل من رفض الأمانة من الخلق. يقول الحق سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. السماء طبعا رفضت الأمانة، فقال لها وللأرض، الأرض عليها الجبال والأرض والجبال رفضت الأمانة، يبقى الآية في من رفض الأمانة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فلما قالت أتينا طائعين قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ثم زين الله السماء الدنيا بالنجوم والكواكب، ثم بسط الأرض ودحاها وهيأها وثبت الجبال فيها. فالكون الآن مخلوق من وضع سابق. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واسمع ماذا يقول: فالذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله، كما أخبر الله في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي دخان أي بخار، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وقد كان قبل ذلك العرش والماء، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. خلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس والقمر. ده كلام ابن تيمية. يا ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في الوضع الأول في مدة غير مقدار حركة الشمس والقمر. ما تتحسبش بالأيام بتاعتنا، لأن المقاييس نحن توازي ملايين السنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس والقمر، كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والشمس والقمر هما من السماوات والأرض، وحركتهما بعد خلقهما، والزمان المقدر بحركتهما وهو الليل والنهار التابعان لحركتهما إنما حدث بعد خلقهما. فقد أخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فتلك الأيام هي أيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر. شوفوا فهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأيام الستة اللي ذكرت في خلق السماوات والأرض غير الأيام اللي عندنا. أيام الله أعلم بمقدارها، والله أعلم بالحركة التي تقاس عليها، غير حركة الشمس والقمر التي نحسب عليها الأيام. والمعنى في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. المعنى في هذه الآية مع ما سبق من المعاني أن الله يقول لهما استجيب لأمر الله، وتهيأنا على الوضع الذي يسمح للإنسان بأن يكون مستفيدا منكن، مستخلفا في الأرض بينكن، بحيث يتحقق فيكن الوضع الأمثل لكي يكون أمينا في ملك الله مخولا فيما منحه وأعطاه على وجه الاختبار والابتلاء. قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما معنى قوله عنهن أتينا طائعين؟ أي استجابت السماوات والأرض وقالتا أتينا مذللين مسخرين تنفيذا لمراد رب العالمين. يقول عبد الله بن عباس في هذه الآية ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قال الله تبارك وتعالى للسماوات أطلعي شمسي وقمري ونجومي، وقال الأرض شقي أنهارك وأخرجي ثمارك قالتا أتينا طائعين. ابن جرير الطبري يقول قال الله للسماء والأرض جيء بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس، من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار، وتشققي عن الأنهار. قالت أتينا طائعين، جئنا بما أحدثت فينا من خلقه مستجيبين لأمرك، لا نعصي أمرك أبدا. القرطبي يقول في الآية إن فيها وجهين، الوجه الأول في معنى قولي أتينا طائعين أنه ظهور الطاعة منهما، حيث انقاد وأداب فقام ذلك مقام قولهما. والرأي ده عند القرطبي رأي ضعيف جدا، لكن أكثر أهل العلم أن الله خلق فيهما الكلام، وده الوجه الثاني، فتكلمتا كما أراد رب العزة والجلال. وبعد استجابة السماء والأرض لمبدأ التسخير والطاعة والانصياع والعمل الدائم بالانقطاع، ماذا حدث؟ فصل الله السماء عن الأرض وجعل السماء سبعا طباقا، وزين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب، وثبت الأرض بالجبال حتى تسكن ولا تضطرب. كل ذلك ليتمكن الإنسان من الحياة فيها على طول الأيام. فقال الله عز وجل يصف الوضع النهائي، الوضع الأمثل الذي سوف يظل عليه العالم إلى يوم القيامة، يقول الله في وصفه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلما قالتا أتينا طائعين بدأ الوضع الثاني، الوضع الثاني اللي هو ايه؟ فقضاهن سبع سماوات في يومين، بعد ان كانت دخانا، فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. والله تبارك وتعالى يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هذا يوافق قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أغطش ليلها وأخرج ضحاها بوجود الشمس والقمر والنجوم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، يعني كانت موجودة الأرض غير مدحوة، ثم بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الجبال كانت فوق الأرض، جعل فيها رواسي من فوقها، لكن لما قبلت الأمانة وسخر الله المخلوقات للإنسان قال سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم، أي جعل ذلك من أجل الإنسان، متاعا لكم ولأنعامكم حتى يحاسب الإنسان إلى أن تقوم الساعة، كما قال فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فالله عز وجل لما قال السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، كل ذلك تم عن طواعية من هذه المخلوقات وعن رضا منهن. بعدما رفضوا الأمانة خيرهم مرة أخرى، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فلما قالتا أتينا طائعين سخرهن الحق سبحانه وتعالى عن طواعية منهن حتى يجعل من رفض الأمانة مسخرا طائعا لمن قبلها، فكيفها ربها وفق سنن معلومات وأجراها على علل ومعلولات، تسير بأسباب محكمات وتسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها، وتعطي الإنسان معنى التملك والسلطنة والقوة والهيمنة ما دام يأخذ بهذه الأسباب التي هيأها الحق سبحانه وتعالى. وهي دي العلة في وجود المخلوقات، العلة في وجود هذه المخلوقات في الأرض أو في السماوات أنها مسخرة من أجل الإنسان، هذا بجوار أنها مسبحات موحدات عابدات ساجدات على كيفية يعلمها الله. وقد تقدم في المحاضرة الأولى والثانية كيف أن هذه المخلوقات لها إدراك ووعي وعقل يفهمن خطاب الله تبارك وتعالى. هذه المخلوقات تظل على هذا الحال مسخرة إلى يوم القيامة، ثم يبدلها الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى وضع جديد لانتهاء دورها وما قامت من أجله، يبدلها الله عز وجل إلى وضع يتناسب مع محاسبة الإنسان على الأمان. فيقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ومن هنا فإن الوحيد الذي يستفيد من كل ما على الأرض هو الإنسان، وكل ما في الأرض مخلوق لأجله بنص القرآن ومن أجل استخلافه الذي كرمه الله به وميزه عن غيره من المخلوقات. على العموم نقف عند هذا الحد، ونستكمل اللقاء معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.